أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي